صورناكم ثم قلنا للملائكة أسكن أنت

وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها تفتح لهم أبواب السماء كذلك نجزي المجرمين. لهم وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أورثتموها بما

ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء تتخذون من سهولها وبوأكم في الأرض تتخذون ونصحت لكم ولكن ولا تقعدوا فأصبحوا في دارهم جاثمين

يَعْرِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا من تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا

ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى وأنت

من يضلل الله

فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى يبطشون بها

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون